ناشئ عن خفاء في الأسباب أو جهل بالأمور، كما هو الحال في عجب المخلوقين. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا الأمر محل عجب حقا، إذ كيف يقنط العبد من ربه ورحمة الله وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. ومن رحمته سبحانه وتعالى بخلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء العبد والطمع في فضل الله وتضرع العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فتح الله تعالى على عبده من خزائن رحمته ما لا يخطر على بال العبد. نرجع لألفاظ الحديث. وقنوط عباده، القنوط مصدر قنط، وهو اليأس من الرحمة. قوله في الحديث وقرب خيره، أي فضله ورحمته. وقد روي غياره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. قوله أزلين قانطين، هذان حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأزلين جمع آزل، اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. نأتي إلى ما يستفاد من الحديث. في هذا الحديث كغيره من الأحاديث المتكاثرة جدا إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى حقيقة، كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والأحاديث في إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى متواترة. الفائدة الثانية في هذا الحديث الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، الذين ينفون الضحك والعجب ويؤولون ذلك بتأويلات فاسدة. وفي هذا الحديث إثبات النظر لله سبحانه وتعالى، وكل هذه من الصفات الفعلية، فنثبتها لله سبحانه وتعالى حسب ما جاءت بذلك الأدلة المتكاثرة. وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة، فإنه سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فنثبت الصفتين بدون تمثيل ولا تعطيل. فالقول في الصفات كالقول في الذات. أما قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حديث حسن، الحسن اصطلاحا هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، وشروطه شروط الصحيح، إلا أن الضبط يكون أقل وأخف من الصحيح، وهذا هو الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره فهو ما اختلت فيه شروط الصحيح، لكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى. والحسن يعني حديث الحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج به. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد

الذي ينادي هو الله سبحانه وتعالى. قوله بصوت، هذا قلنا أن فيه إثبات الصوت حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، وصوته من صفات ذاته لا يشبه خلقه. قوله بعثا إلى النار، البعث هنا هو بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم، وإنما خص آدم بذلك لكونه والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. الحديث، ما استفاد من الحديث؟ أفاد هذا الحديث عدة فوائد: إثبات صفة القول لله عز وجل، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما يليق بجلاله. وأفاد هذا الحديث إثبات النداء لله سبحانه وتعالى، وأنه نادى حقيقة بصوت. وأفاد إثبات صفة الكلام، وأنها صفة ذات وفعل، فإنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته، وهي صفة ذات وفعل، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. انتهى كلام ابن القيم. وفي الحديث دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة. وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه. وفي الحديث الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله، والمعنى المجرد لا يسمع. هذا ما تيسر أن نورده ونذكره من شرح لكلام شيخ الإسلام، وبإذن الله نكمل شرح بقية كلام شيخ الإسلام في هذا الكتاب النفيس فيما يأتي من الدروس. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.